وقال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه الذي اشهده النبي صلى الله عليه وسلم واخره عليه: شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وهذا ايضا الاثر فيه نظر يعني او في الحديث يعني لانه انشده النبي عليه الصلاه والسلام فيكون له حكم ايش؟ المرفوع. هذا ايضا في ثبوته نظر وان كان يعني المعنى صحيح وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، لا شك في هذا، لا شك في هذا وانه حق وفي اثبات فوقيه الله سبحانه وتعالى وانه فوق العرش. لكن هذه القصه قصه عبد الله بن رواحه وانه يعني كانت له جاريه فوطئها على فراش زوجته ف يعني كأنها رأته واستنكرت ذلك واستشنعت هذا الفعل منه فأنكر ذلك فقالت له اقرأ القرآن يعني لكي تتأكد من أنه صادق، فأنشد لها هذا الشعر فظنت أنه قرآن فصدقته. يعني الشاهدها يعني هذه ما تثبت وما أظن يعني الصحابة يفعلون ويخفى عليها يعني أن تفرق بين الشعر وبين القرآن، ويعني أقصد بين يعني هذا الإنشاد هي تعرف أن هذا ليس من القرآن. ويعني هذا الأثر يستدل به من يرى بإيش بأنه لا يقرأ القرآن إلا طاهر، فهذا من عمدتي أو من مما يحتجون به قصة عبد الله بن رواحة وأنه يعني اختبرته بأن يقرأ القرآن وهو جنب فلم يستطع ذلك فأنشد هذه الأبيات فظنت أنه قرأ القرآن، وهذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، ولكن هذا غير صحيح. والجنب كما قلنا في أكثر من مناسبة أو في أكثر من درس أن للجنب أن يقرأ القرآن وأن يمس المصحف، لكن هذا يعني عند الضرورة، أو لكن عند الإمكان فينبغي له أن يكون على طهارة تامة. من أراد أن يقرأ في المصحف يكون على طهارة تامة، متوضئ وطهارته تامة، هذا الأكمل والأولى. لكن هل يجوز له أن يقرأ جنب من المصحف؟ نعم، يمس المصحف يحمل المصحف نعم لا بأس. الحائض كذلك هذا هو القول الصحيح، لا بأس أن تقرأ من القرآن تمسك المصحف لا بأس الحائض أيضا، هذا هو القول الصحيح. وقوله تعالى لا يمس إلا المطهرون المقصود بذلك الملائكة، المقصود بذلك الملائكة كما رجح بذلك إسحاق هذا القول إسحاق الراهوية وغيره من أهل العلم. والشاهد أن هذا الأثر معناه صحيح أو الحديث معناه صحيح لكن إيش في ثبوته نظر. نعم.